لكورنثوس وأجل مروحه ليهم، فكبديل عن إن هو يروح لهم بعت لهم الرسالة الثانية. في اختلاف جوهري بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية. الرسالة الأولى رسالة تعليمية، ما هي الشخصية، لكن رسالة زي ما اتفقنا بيتكلم فيها في موضوعات روحية وبيرد على تساؤلات روحية كانوا هما باعتنها له برضه بخصوص ترتيبات معينة في الكنيسة، فهي رسالة تعليمية في المقام الأول. أما الرسالة الثانية فإحنا هنلاحظ إنها رسالة شخصية أكثر، أو أكثر منها رسالة تعليمية، ما فيهاش تعاليم كتيرة أو ما فيهاش تعاليم جديدة، بقدر ما الرسول بيرد على أو بيتكلم عن أحوال موجودة في كنيسة كورنثوس. أهمها إن كان فيهم ناس بيشككوا في رسوليته أو في إن هو رسول، فاضطر يتكلم كلام شخصي شوية، كلام عن نفسه شوية، كلام عنهم هم برضو، فهنلاقي فيها صبغة الأمور الشخصية أكثر منها صبغة التعليم اللي ممكن يبقى تعليم عام. عشان كده إحنا خدنا الصحيحين مرة واحدة، وممكن نمشي كده في بقية الرسالة برضو. يعني هنحس إن الكلام يعني في ناحية شخصية بكنيسة كورنثوس أكثر منه تعليم ينفع نقوله. يعني ده مش معناه إن هي ملهاش أهمية الرسالة، لكن دي بس عشان نبقى فاهمين الصبغة بتاعت الرسالة إنها مختلفة شوية عن الرسالة الأولانية. ف يعني هنلاقي فيها حاجات شخصية كده هنعديها بسرعة، وفي وسط كده برضه هنفهم ونستشف حاجات، وربنا هيكلمنا برضه أكيد تعليم يهمنا، لأن يعني الإنسان هو الإنسان في كل العصور، وكنيسة كورنثوس بأخطائها هي برضه ممكن نلاقيها في السبيل يعني. فبدي رسالة بيقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، بيأكد هنا ليه؟ لأن زي ما اتفقنا هو هيرد في الرسالة دي إن هو في ناس بتشكك إن هو رسول، واستغل موقف إن هو قال لهم إن هو رايح، إن هو هيعدي عليهم في كورنثوس وما راحش، وبعت رسالة ثانية في إنه شخص مش كلامه مش دقيق، أو إنه شخص مش يعني ممكن يقول كلامه ويرجع فيه، أو يعني ناس كانت في المية لقيتها يعني في وسط كنيسة كورنثوس. فهو بيأكد في أول رسالة خالص إن هو بولس رسول يسوع المسيح وبمشيئة الله، يعني مش هو اللي عمل نفسه رسول، ومش هو اللي اختار كده، ومش الناس هي اللي عينته كده، لكن هو رسول بمشيئة الله. وتيموثاوس الأخ، احنا عارفين ان هو كان بعث ليهم الرسالة الأولانية، فهو كان احد قدام يعني بيستند عليهم دايما في خدمته، تيموثاوس، الى كنيسة الله التي في كورنثوس. تعبير جميل قوي ان كنيسة الله واحدة، يعني ما قالش الى كنيسة كورنثوس، يعني لكن كنيسة الله التي في كورنثوس، يعني هي كنيسة الله واحدة بس فيها جزء من جسد، او جزء من الكنيسة بيبقى في البلد دي، وجزء في البلد دي، جزء في الكنيسة دي، وجزء في الكنيسة دي، لكن تظل كنيسة الله واحدة. فهو بيتكلم الى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين اجمعين الذين في جميع اخائية، المنطقة اللي هي كانت عاصمة ليها منطقة اخائية، نعمة لكم وسلام من الله ابينا ورب يسوع المسيح. مبارك من الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. الرسول بيتكلم عن ضيقة هو عدى فيها، غالبا هي الضيقة اللي احنا عرفنا ان هو راح زار كورنثوس في اعمال 18، وعرفنا بعد كده ان هو راح افسس وتعرض هناك لموقف صعب، وكانوا الناس عاوزين يموتوه، هرب يعني او خرج بقى من افسس بعد 3 سنين تقريبا قضاها هناك. فغالبا هو بيشير للضيقة دي، هو ما قالش بصراحة ايه هي الضيقة دي، لكن هي كل حياته كانت ضيقات يعني. فهو واضح انه كان بيتكلم من وسط ضيقة، او كاتب الرسالة دي من وقت صعب، احتمال يكون هو زي ما قلنا اللي موجود في افسس. فبيقول عن الله ان هو ابو ربنا يسوع المسيح وابو الرأفة واله كل تعزية، طبعا انه الموقف يعني الله فيه صفات كثيرة، كان هو بيختار الصفات اللي كانت تناسب الموقف ده، ان هو شايف ان الله في الوقت ده هو اله الرأفة واله التعزية، يعني اله بيترأف وبيعزي وبيحس بينا في ثقتنا وفي ألمنا. يعني ممكن في اوقات تانية نشوف الله السيد، او ممكن في اوقات نشوف الله الخالق، نشوف الله القادر القوي المنتقم الجبار، نشوف الله يعني ذو السلطان، لكن في أوقات الضيق والألم بنشوف الله أبو الرأفة وإله كل تعزية، يعني اللي بيعرف أو يحس بينا برضه صديقاتنا رغم العظمة والقدرة والقوة اللي هو يمتلكها، لكن هو برضه يعرف يتراءف علينا. عشان كده بيقول آبو الرأفة، يعني إله فيه صفة الأبوة والرأفة، مش بس هو فيه الرأفة لكن هو آبو الرأفة كلها. يعني أي رأفة تشوفوها في الإنسان، أي رأفة تشوفوها في الحيوان، يعني لو بصينا على عالم الحيوان وشفنا قد إيه الحنان اللي بيبقى في الحيوان على صغاره، رغم الحيوان ده كائن مش فاهم يعني وما اتعلمش ومحدش قال له إن هو المفروض يعمل كده، لكن بنشوف إزاي الرأفة في الحيوان بصغاره أو بالأطفال الصغيرين. مين أبو الرأفة دي؟ يعني مين إدى للحيوان الرأفة؟ مين إدى للإنسان؟ مهما كان الإنسان ده شرير، لكن برضه إزاء صغاره أو إزاء الأطفال الصغيرين أو إزاء الضعاف، بنحس إن في رأفة بتتحرك جوه الإنسان. مين مصدر هذه الرأفة؟ هو الله. يعني هو مش بس هو رؤوف، لكن هو آبو كل رأفة. عشان كده من الغريب قوي إن الإنسان ساعات يشك في محبة الله وفي رأفته. يعني كتير من الناس تلجأ للبشر وتلجأ تستسهل إنها تروح للناس عشان تاخد منهم حنية أو تاخد منهم رأفة أو تاخد، حتى الإنسان ممكن يحس بيه أكثر من الله. لو قلت له روح اقعد قدام الله أو روح صلي، لا، يحس إن الإنسان ينفع يديله رأفة أو ينفع يديله حنان الله ما يقدرش يديه. الرسول هنا بيقول لنا إن الله هو آب كل رأفة ممكن تلاقيها في الإنسان. يعني كان فيك في الإنسان ممكن يرأف بيك أو يحس بيك، فبالأولى جدا الله، لأن الرأفة دي جزء من رأفة الله. يعني كنت بتكلم مع حد من فترة كده، فكان يعني بيقول دايما حاسس ان الله شديد، او دايما الله ممكن متوقع منه ان هو في وقت يضغط عليا او في وقت يعني يتعاملني وحش، فعشان كده الواحد يبقى ماشي مع الله وهو خايف يعني. فكنا بنقول يعني ازاي انا يعني ممكن احس ان في انسان بيحبني واستسهل ان انا اروح للمحبة دي، بينما كل محبة الانسان هي اصلا من الله، يعني هي اصلا مأخوذة من الله. فالرسول بيشكر هنا الله وبيقول مبارك من الله، ان هو في الدقيقة اللي هو واقع فيها ما كانش بينتظر حنان من حد او ما كانش بينتظر اشفاق من حد، لكن كان بيتعامل مباشرة مع الله اللي بيقدمه لنا النهاردة بصفة يعني تخص اوقات الضيق، بان هو ابو الرأفة واله كل تعزية. تعزية هنا ممكن نحط كلمة تشجيع، هي الكلمة اليونانية تعمل تحمل الاسم ده اكتر، عشان كان التعزية دي بقت في الكنائس ليها مسميات أخرى. يعني التعزية هي يعني السقف والرأس وابتهاج المشاعر يعني، لكن الكلمة الكتابية التعزية في اليونان تعني التشجيع. يعني مش لازم تبقى حاجة في المشاعر أو مش لازم تبقى حاجة مصحوبة بفرح وانفعالات، لكن هو الإله اللي بيخليني كل ما يعني الظروف تضغط عليا وتوصلني لحد إن أنا ممكن يعني ما أقدرش أتحرك، مين بيشجعني عشان اتحرك؟ ممكن تكونش حاجه في المشاعر، لكن حاجه اعمق من مجرد مشاعر، يعني ان هو بيديني تاني ان انا اقوم واتحرك تاني واتشجع واتقوى ازاء المواقف اللي انا بتعرض ليه. دي كلمه تعزيه في المعنى الاصلي. الذي يعزينا او يشجعنا بقى في نفس المعنى في كل ضيقاتنا حتى نستطيع ان نعزي، يعني مش موضوع بس بيفرحهم، لا، يعني كل ما الضيقة تضغط عليه وتبقى أقوى منه الله يديله تشجيع يخليه هو أقوى من الضيقة، كل ما الضيقة تقفل عليه الأبواب الله يديله قوة يخليه واصل السير. يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نعز نحن بها من الله. يعني هو بيقول أن الله بيشجعني في الضيق، التشجيع ده مش بس بيقويني وبيكبرني وبيمشيني، لكن بيبقى كمان الله قصد منه ان هو لما اقابل حد في ضيق وماثل اقدر اكون عندي التشجيع اللي اقدر اشجعه بيه. وده بيأكد ان كلمة تعزية لا تعني مشاعر، لان المشاعر ما تتنقلش. يعني لو هو تعزية تعني فرح في المشاعر او ابتهاج في المشاعر ما اقدرش انقله لحد، يعني لو حد عنده مشاعر سعيد او فرحان ما يقدرش ينقل السعادة دي للاخرين، لان كل واحد ظروفه. لكن اللي ينفع اعزي بيه او ينفع انقله للاخرين اذا هو مش مجرد تعزيه، لكن هو مش مجرد مشاعر، لكن هو اكثر من كده. التشجيع بيبقى فكره الله بيدهاني، ايمان الله بيدهوني، رؤيه الله بيدهاني بتخليني اقدر اواصل السعي دي، انفع اشارك بيها في وقت لما الاقي حد برضه مضغوط عليه او مش شايف ومحبط، اقدر اشاركه بالرؤيه اللي الله ادهاني فيتعزى او يتشجع بقى. يبقى كده اللي ينفع يتنقل هو فعلا شيء اعمق من مجرد مشاعر، لانه كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا. يبقى ليه الله يسمح بالالام انها تكتر؟ عشان برضه هو عاوز يدينا تعزيه اكتر، يعني عاوز يدينا نور اكتر، عاوز يدينا فهم اكتر من قبل كده. لو ما فيش ضيق اكتر انا مش هحس بالاحتياج لمزيد من التشجيع او لمزيد من التعزيه، وبالتالي هيبقى هتتم حاجات كتير قوي احنا مش واخدينها ومكتفين باللي عندنا. لكن لما بتكثر الالام بنحس بمدى الاحتياج اكتر، فبنقعد قدام الله اكتر، نطلب نور اكتر، نطلب تشجيع اكتر، فبينفتح امامنا كنوز اكتر من البركات والتعزيات. فده هدف الله من السماح لينا بالام اكثر لكي تكثر فينا التعب. يسمي الالام هنا الام المسيح، تعبير طبعا قوي جدا، يعني زي ما هو عارفين من الكتاب المقدس ان كل الالم اللي الرسول كان بيجتازه كان بيبقى بيقول عنه ان هو اكمل في جسدي نقائص الشدائد، يعني بيعتبرها ان دي الام المسيح بيتألمها نفسه هو، يعني بياخد هذه الالم او زي ما سماها شركه الام المسيح. فكل ألم يقع على أي عضو من أعضاء جسد المسيح هو ألم المسيح نفسه، يعني المسيح نفسه شاعر بألمنا، وكل ألم إحنا بنتعرض ليه، كل ظروف صعبة بنتعرض ليها هو شاعر بيها، يعني ده جزء من ألامه، من ألام المسيح في الزمن الحاضر. يعني المسيح في الزمن الحاضر ليه ألام، ما هيش ألام كفارية، ما هيش ألام الصليب، لكن ليه ألام بيعاني، بيشعر بكل معاناة بيشعر بها أي جزء في جسد المسيح. عشان كده هو رسول بولس أكثر شخص خد الإعلام ده لما الرب قابله على أبواب دمشق وقال له لماذا تضطهدني، رغم أنه كان بيضطهد ناس بسطاء، ويعني ما تخيلش أن الاضطهاد اللي هو بيعمله معهم ده واقع على المسيح نفسه. من يوميها هو أدرك السر ده أو أدرك الإعلام دوت أن المؤمنين دول جسد المسيح، وأن أي ألم بيقع عليهم بيقع على المسيح نفسه. عشان كده هو نفسه لما جه يتعرض بعد كده لآلام سماها آلام المسيح. ففي حته برضه تبع ابو الرأفه، يعني ان الله من رحمته ومحبته لينا مش بس بيحس بينا، ده هو الالم اللي واقع علينا بيعتبره ألمه الشخصي. فان كنا نتضايق، يعني لو الله سمح لنا بدي، يبقى لاجل تعزيتكم وخلاصكم. يعني الله بيسمح لنا بدي عشان يعني يسمح لنا بالتعزية، تبقى سبب تعزية ليكم أو تشجيع ليكم وخلاص ليكم من الألم، مش خلاص من خطية. وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا، يعني أنتوا بتعدوا في ألام مشابهة للألام دي، فالله بيسمح لنا أن احنا نتضايق عشان نؤهل أن احنا نقدر نكون بنساعدكم أو نتعزى. يعني إن نتعزى يبقى أول قال إن كنا نتضايق، يبقى الثاني جملة وإن كنا نتعزى، يبقى لو الرب شجعنا في الضيق ده برضه يبقى أجل تعزيتكم وخلاص. يعني في الحالتين سواء وإحنا بنتضايق أو لما الرب يدينا التشجيع كل ده ليكم، يعني كله هدفه في الآخر إن أنتوا يبقى عندنا ليكم حاجة نقدر نقدمها لكم. فرجأنا من أجلكم ثابت، يعني إحنا متأكدين من إنكم مؤمنين حقيقيين وان انتوا ماشيين معانا وهتكملوا معانا في السكه دي، عالمين انكم كما انتم شركاء في الالام كذلك في التعزيه. يعني انتوا بتشاركونا الاضطهاد والالام اللي وقع على الكنيسه، وبتشاركونا في التعزيه برضو او في التشجيع اللي الله بيديه لنا، بتبقوا شركاء ايضا. فاننا لا نريد ان نتجاهلوا ايها الاخوه من جهه دي قط، لان هو بيتكلم عن وقت دي فعلا، كتب الرساله دي في وقت دي التي اصابتنا في اسيا، اننا تثقلنا جدا فوق الطاقه حتى ايسنا من الحياه ايضا. يعني وصل الله سمح له بيه، وصلوا الى حاله من الياس من الحياه، يعني حس ان هو محكوم عليه بالموت او حس ان هو كده كده هيموت. يعني ايسنا من الحياه، يعني فقد الامل في ان ممكن يكون في ايام بعد كده، ولكن كان لنا في انفسنا حكم الموت، يعني بقينا متوقعين حكم الموت عليه خلاص. يعني حاسين غالبا وقت الاضطهاد اللي حصلت قبل كده حس الرسول ان هو في وقت من الاوقات خلاص، يعني هو اكيد يعني يحكم عليه بالموت، يعني الحكم ده بقى راسخ جواه لدرجة إن خلاص يعني ما بقاش فيه فرصة للنجاة. فوصلت الأمور إن ما بقاش متكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأمر. يعني الأمر وصل إلى إنه مش محتاج نجاة، لا ده اعتبر نفسه إنه وصل لحكم الموت ومحتاج الله بقى اللي يقدر يقوم الأموات. يعني هو كما لو إنه وصل للموت فعلا وكان محتاج معجزة، يعني محتاج حد يقوم ميت أكتر من إنه يعني مش مجرد إنقاذ. يعني فرصة أو أمل إن ممكن يكون في نجاة كان معدوم. يعني هو ما قالش تفاصيل طبعا ايه الموقف، بس يعني وصلت ان كل الفرص النجاة انتهت واصبح محتاج زي ما كان الله بيقيم ميت بالظبط. وده اللي حصل. فيقول الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. يبقى نجانا وينجي وسينجي، نستخدم ثلاث الكلمات. يبقى ممكن الظروف تضعف قوي عليا وتوصلني لحد اليأس الشديد، ده بيدفعني ان انا اتكل بقى على الله مش على نفسي. يعني ثم الانسان حاسس ان هو يقدر يعمل حاجه بيتكل على نفسه، يعني ثم هو حاسس ان هو يقدر يعمل حاجه او ينجي نفسه اكيد هيعملها يعني او هيتكل فيها على نفسه. لكن لما بوصل لنقطه احس ان انا مش قادر اعمل فيها حاجه بقى خلاص، وقتها انا بتكل على الله الذي ينجي، وبالتالي بشوف برضه قدرته باكثر من المرات اللي قبل كده. أنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا، يعني بيقول بينسب النجاة اللي حصلت دي أو تدخل الله ده إن هم كانوا بيساعدوا برضو بالصلاة لأجلهم، لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما أوهب لنا بواسطة كثير. يعني في ناس كثيرة بتصلي عشانه فربنا نجاه، عشان في ناس تانية كثيرة برضو لما تسمع إن ربنا نجاه تقدم شكر لله من أجل كده. يبقى الناس دي بتأدي شكر لله لأجل الخلاص اللي هو حصل نتيجة ناس تانية بتصلي لأجل كده. فكان في ناس في الكنيسة يعني بتصلي لأجل المؤمنين الذين في ضيقة، دي حاجة مهمة جدا الرسول بيقولها هنا، وبتبقى سبب مجد لله، لأن لما هما بيصلوا عشانه بيحصل ده بيخلي كثيرين آخرين يشكروا أو يقدموا الشكر لله. لأن فخرنا هو هذا، لاحظوا الصبغة الشخصية في الرسالة، يعني فخرنا ضميرنا، يعني مش بيتكلم مش تعليم مش داخل في تعليم خالص، لكن بيتكلم في حاجة خاصة جدا. فبيقول لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما منه. لما اتفقنا هو كده بيرد على ناس كانت بتقول أو بتشكك في شخصه صرفاته في رسوليته، فهو يعني بيقول لهم انا فخري ان ضميري بيشهد لي ان احنا في بساطه واخلاص الله لا في حكمه جسديه بل في نعمه الله تصرفنا في العالم ولا سيما منه. يعني مفيش جوايا شكايه من ضميري عليا، انا متاكد ان ضميري بيشهد لي ان انا في كل تصرفاتي كنت بتصرف في بساطه وفي اخلاص، في اخلاص يعني في حق. فنادى نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، يعني أنا مش بقول لكم حاجة أنتم ما تعرفوهاش، يعني أنا عشت في وسطيكم زي ما اتفقنا. هو عاش في كونتس حوالي سنة ونص وكان بيشتغل في إيديه عشان ما يجعلش عثرة لإنجيل المسيح، كان بيشتغل صناعة الخيام. يعني هما شافوه وشافوا تصرفاته وشافوا سلوكه، فبقول لهم أنا مش بقول حاجة أنتم ما تعرفوهاش يعني أو ما تعرفونيش يعني، وانا ارجو انكم ستعرفون الى النهايه ايضا، يعني برضو انتوا لسه هتعرفوني اكثر، مش بس انتوا عرفتوا لكن عرفتوني قبل كده كمان. كما عرفتمونا ايضا بعض المعرفه، انتوا عرفتونا معرفه جزئيه بعض، يعني انتوا ما يعني انا اعذركم ان انتوا فيكم برضو ناس ما تعرفناش كويس، مش كل الناس احتكت بيه في الوقت ده. فعاوز اقول لهم انتوا برضو هتعرفونا تاني اكثر من كده، ان انا فخركم كما انكم ايضا فخرنا في يوم الرب يسوع. يوم الرب يسوع كان عليه مذكور كتير في كل الرسائل، بطرس سماه يوم المسيح او يوم الرب، وعرفنا يوم الرب يعني ايه، يعني الفتره الزمنيه اللي الرب هو اللي هيكون فيها السيد وكلمته هي المنفذه. في المقابل مع يوم الانسان او زمن الامم او ازمنه الامم اللي احنا عايشين فيها النهارده، الا الله ساب فيها للانسان الكلمه العليا او ساب الانسان يعمل اللي هو عاوزه. في يوم هيبقى اسمه يوم الرب يسوع او يوم الرب او يوم المسيح، اليوم يعني الفترة الزمنية اللي الله فيها هيكون هو السائد على العالم. فبيقول لهم في اليوم ده انتوا هتعرفوا ان احنا فخركم زي ما انتوا فخرنا، زي ما الرسول هيفتخر بيهم ان هم دول تعبوا او دول انجازوا، يعني هم برضه هيفتخروا بيه ان هو اللي علمهم، وهيعرفوا يعني قيمه ان الرسول بولس هو اللي كان بيكرز لهم مش اي حد تاني. هيفتخروا كده في يوم من الايام لانه يعني شخص قدم لهم الحق بشكل مخلص وبشكل صحيح دون عن اي معلم تاني ممكن يدخل الناس في اماكن مش صح، حاجات مش صح، ويبقى التعليم بتاعه مش دقيق. فهم هيفتخروا بالرسول بولس زي ما هو هيفتخر بيهم في يوم من الايام. وبهذه الثقه كنت اشاء ان اتي لكم، زي ما اتفقنا هو كان عاوز يروح لهم من اول من اخر الرساله اللي فاتت، وكان عاوز يجي لهم بهذا الثقه ان هم فخروا، وان هو عاوز يفتخر في وسطيهم ويفرح في وسطيهم بانجازه بالعمل اللي كانوا في وسطيهم. اولا لتكون لكم نعمه ثانيه يعني دي كانت زياره ثانيه غير الزياره الاولانيه، ويعني يقعد في وسطيهم اكثر ويقدم لهم برضه نعمه اكثر، وان امر بكم الى مقدونيه، يعني وانا رايح مقدونيه امر بكم، واتي ايضا من مقدونيه اليكم واشيع منكم الى اليهوديه. قبل ما ينزل لاورشليم كان عاوز يعدي عليهم وينزل معاهم هم اللي يشيعوه او يبعثوه الى اليهوديه. فاذ انا عازم على هذا، احنا فين ده ما حصلش، فبيقول لهم فاذ انا عازم على هذا لعلي استعملت الخفه ام اعزم على ما اعزم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا. طبعا الجمله دي ممكن تبقى مش مفهومه. هو عايز يقول لهم انا كنت عاوز اجي لكم بالثقه ديت واقعد في وسطيكم ويبقى في وسطينا كلام ويعني واديكم نعمه ثانيه، لكن ما ده ما حصلش. فهل يا ترى ده ما حصلش لاني بتكلم بخفه، يعني بقول اي كلام وخلاص؟ هل انا ده ما واضح بقى ان هو في ناس قالت كده، يعني هو مش جاي الكلام من عنده عشان نبقى فاهمين الخلفيه. واضح ان في ناس قالت ان هو لما قال انه جاي وما جاش ان هو شخص بيتكلم بهواه، يعني او شخص انفعالي ممكن يقول في اي وقت انا جاي وما جيش، يعني فيبقى هو بيقول لهم يا ترى ده السبب ان انا استعملت الخفه، او يا ترى هل انا بسلك بالجسد او يعني باخد فكري من جهه يعني بمشاعري، يعني قلت لكم كده بمشاعري مثلا، هل اعزم على ما اعزم بحسب الجسد كي يكون عندي نعم نعم ولا لا. نعم نعم ولا لا مش مفهوم، لكن معناها ان نعم ولا في وقت واحد، يعني بين قوسين طبعا نحط في وقت واحد او في آن واحد او معا، يعني يبقى اي امر بيقوله يحتمل الاه ويحتمل لا، يعني شخص مش كلامه مش ثابت. نفتكر هو واخد الكلمه دي من الرب يسوع نفسه عشان نبقى فاهمين، لما قال لهم ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو مشتري، مش نعم ولا نعم ولا لا في وقت واحد، يعني مش الكلمه الواحده تحمل اه او لا في وقت واحد، مش بيقول كلام يحمل معنيين، لكن يا نعم يا لا. ده الرب كان بيقول كده يعني، لكن دي معناها في كل الترجمات الثانيه هتلاقي معا، يعني نعم ولا معا في وقت واحد. فهل انا كلامي مش مؤكد وممكن اقول كلام ممكن انفذه ممكن لا، يعني في نعم وفي لا في وقت واحد؟ فبيقول يعني بيستخدم الحاجات دي او الثلاث كلمات دول لاجل ان هم اكيد في ناس قالوا كده عنه، فهو بيرد يعني، فبيقول يا ترى الاسباب هي كده يعني؟ بيقول لهم لكن امين هو الله ان كلامنا لكم لم يكن نعم ولا في وقت واحد، بين قوسين برضه، يعني مش كلامنا ليكم مش يحتمل اه ويحتمل لا، مش كلام عايم، يعني عاوز يقول لهم كلامنا زي سمك في ميه كده، يعني او زي ما بنقول كلامه عايم ما تاخدش منه عقاد نفس. هو عاوز يقول لهم يعني انا عمري ما كلامي معاكم كان كده، يعني عمري ما انا كنت بقول كلام يحمل او لا في وقت واحد. لان ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم واسطتنا انا وسلوانس وتلمساوس، سلوانس اللي هو تيلا ليه اسم تاني اسم سلوانس، واحنا لو نفتكر في سفر الاعمال 15 تيلا ده هو اللي كنيسه كرونسوس اللي كنيسه اورشليم بعثته مع الرسول بولس بالرسائل. فهو بيقولوا هنا باسم سلوانس انا وسلوانس وتيموثاوس كلامنا ليكم لم يكن نعم ولا في وقت واحد، بل كان فيه نعم بس، يعني عاوز يقول ان كلامنا كل تعليم قلناه عن الرب يسوع ما فيهوش اي حاجه عيب، كلامنا كله حاد واضح يحمل معنى واحد لا يقبل الشك. دي صفه لازم تكون في اي مؤمن وفي اي خادم، ان كلامه لازم يكون واضح، يعني ما يعيمش الامور او ما تبقاش الامور مش واضحه في كلامه. فبقول لهم انتوا ما شفتوش فيا كده، ان انا عمري ما كلمت ليكوا او اتكلمت معاكوا بكلام عايم مالوش معنى، لان مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الامين، فيه لي في المسيح، يعني فيه في شخص المسيح مش في الله. مهما كانت مواعيد الله ففي المسيح النعم وفي المسيح اللي هو، لان بقيه الكلام لنا قرينا من عدد 19 يقول لان ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم، فالكلام عن يسوع المسيح ابن الله الذي كرز به بينهم، لانه مهما كانت مواعيد الله ففي يسوع المسيح النعم، النعم يعني تطبيق او تحقيق مواعيد الله، مهما كانت مواعيد الله لينا ففي المسيح تطبيق هذه المواعيد، في المسيح بيتحقق لينا كل مواعيد الله، وفيه الامين، الامين دي مننا بواسطتنا، يعني يعني يعني مهما كان موعد الله المسيح فيه النعم يعني فيه التحقيق، واحنا بنأكد كده بنقول امين، يعني كلمه امين معناه ان احنا بنأمن على الكلام دوت لمجد الله. يبقى الامين، امين دي احنا اللي بنعملها، لكن النعم دي في شخص المسيح هو اللي بينفذ مواعيد الله دي. فاحنا لما نسمع اي كلمه من كلام الله بنقول امين، لما حد فينا بيصلي بيستخدم فكر الله بنأمن على صلاته بنقول امين. امين يعني دي من عندنا احنا تأمين على هذه المواعيد، ومحقق هذه المواعيد هو شخص المسيح، وده كله لمجد الله. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد نفحنا هو الله الذي ختمنا ايضا واعطى عربون الروح في قلوبنا. يعني عاوز اقول لهم انا لا، انا بتحرك بالروح القدس وممسوح بالروح القدس، مش بقول كلام ما فيهوش يعني مش مؤكد، ومش معناها ان انا بستخدم الخفه ولا بتكلم بحسب الجسد، ومش بقول لكم كلام عايم. لكن ايه بقى امال ايه السبب بقى هيتيجي الكلام؟ عشان كده احنا قلنا لازم ناخد اللصاح الثاني معاه، لان الكلام مستطرد مفيش فاصل بين اللصاح الاول والثاني. ولكن يستشهد الله على نفسه، يعني زي ما احنا بنقول كده يعلم الله، يعني كان واحد عاوز يأكد كلامه فبيقول يعني انا بشهد الله بقى على نفسي، ايه السبب اللي خلاني ما جلبوش؟ مش اي حاجه من احنا قلناها، لكن اني اشفاقا عليكم لم اتي الى كرونس، ليس اننا نسود على ايمانكم بل نحن مؤازرون لسروركم، لانكم بالايمان تثبتون، ولكني جزمت بهذا في نفسي. مفيش اي فاصل بين الايه اللي فاتت والايه دي، يعني كلام مستطرد خالص، يعني اللي قسم الاصحاح عند الحته دي جانبه الصواب، يعني لكن كلام مستطرد. فبيأكد يقول لك اني جزمت بهذا في نفسي ان لا اتي اليكم ايضا في حزن. ايه السبب بقى لما هنفهم بعد كده؟ ان هو لما بعت لهم الرساله الاولانيه فيها زي ما شفنا حاجات كتيره ووصايا كتير وتعليم كتير قالها لهم، ما نفذوش الحاجات اللي هو قالها، يعني مش كله، مش كل الكلام اتنفذ. فهو كان فرحان بيهم وسعيد بيهم وعاوز يعني يروح لهم تاني ويديهم نعمه تاني وكده، بس وصل له اخبار ان كنيسه كورنثوس ما حصلش فيها، ما نفذتش الكلام اللي في الرساله. لما قال لهم ان في شخص لازم يكون الكنيسه كلها تتقطع، اللي هو كان متجوز مرات ابوه، مش كل الكنيسه نفذت الكلام ده، في ناس قالت لا ما نعملش كده، في جزء من الناس يعني قطعوه فعلا وفي جزء ما قطعوهوش، في حاجات من اللي هو قالها مثلا ما نفذتش، فده اصابه بالحزن خلاه ما يقرر انه ما يروحش ما يرجع لهمش تاني. اذا هو قراره لما قال لهم انا جاي لكم كان فعلا ده في قلبه، فعلا ده مشيئه الله ليهم، وما هوش لا خفه ولا جسد ولا نعم نعم ولا لازم هو بيقول ولا اي حاجه، هو فعلا كان في مشيئه الله انه يروح لهم ويكمل معاهم على اللي فات، لكن هو لقى ان اللي فات ما اتنفذش، فحس ان هو لو راح كده هيبقى بيسود على ايمانهم. يعني ايه بيسود على ايمانهم؟ يعني هينفذ الكلام بالعافيه، يعني هو لا، هو كان عاوزهم هم ينفذوا الكلام ده بخطرهم، يعني عاوزهم هم يكونوا اقتنعوا بالكلام اللي هو بعته لهم وبينفذوه بنفسهم يعني. لكن لو هو راح لهم ده ما يكون بقى يعني هينفذ بالعافيه، او هو هيروح بقى يعني هو مش عاوز ياخد الموقف ده، مش عاوز يسود على ايمان حد، يعني كانش قاصد ان هو يسود على ايمانهم، لكن عاوزهم هم اللي يكونوا بينفذوا الحاجات دي بنفسهم. حاسس ان لو راح لهم تاني هيروح في حزن، يعني مش هيبقى بقى زي ما هو كان بيتمنى انه يكون مقادر لسرورهم، يعني ما كانش يتمنى ان هو يروح لهم في الموقف ده، كان عاوز يروح لهم مبسوط بيهم ويكمل ويبني على اللي فات، لكن حاسس ان هو يروح في حزن ومش هيبقى مبسوط وهكذا. فيه بقى وفي سمع ان في ناس بتشكك اصلا في رسوليته هناك، فلو راح زي ما يكون بقى هتبقى حاجه شخصيه، هتقلب الزياره بحاجه شخصيه بمواجهات شخصيه، وهو ما نفسوش كده، يعني ما نفسوش ان الامر يتقلب بحاجه شخصيه. فقرر بالروح القدس بقى ان هو ما يروحش دلوقتي او انه يؤجل المروح. ده مش معناه ان الفات كان غلط، يعني المؤمن لما او الخادم لما يقرر ان هو يبقى حاسس في مشيئه الله ان هو المفروض يعمل حاجه، بعدين يسمع اخبار جديده فيلاقي انه المفروض الحاجه دي تتاجل شويه، يبقى ما بنقولش ان الفكر اللي كان غلط او انه كان بالجسد، لكن معناها انه يعني برضه المؤمن لازم يكون بيختار التوقيت الصحيح لتنفيذ مشيئه الله اللي جواه. يعني هو حاسس ان هو في مشيئه الله انه يروح لهم وكان عاوز يروح على طول، لكن لما سمع الاخبار دي حاسس لا يعني ناجل المشيئه دي شويه، يعني ناجل المروح ده شويه عشان يبقى للخير. فلكني جزمت بهذا في نفسي أن لآتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم، لأن أنا هجيلكم هزعلكم، يعني عاوز لهم كده، يعني لو جيت لكم هزعلكم، يعني فأنا مش عاوز أزعلكم، مش عاوز أزعلكم، لأن أنا المفروض أنتوا سبب فرحي أو أنتوا اللي بتفرحوني، فلو أنا زعلتكم مين اللي هيفرحني؟ شفت الكلام فيه صبغة شخصية إزاي؟ صبغة شخصية وصبغة فيها مشاعر، فيها أحاسيس قوي، تحس إنها رسالة شخصية أكثر منها رسالة تعليمية. فبيقول لهم إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ يعني إن أنتوا المفروض تفرحوني، يعني هفرح بمين بقى يعني؟ فأنا قررت ما أروحش دلوقتي لغاية ما أسمع أخبار كويسة، يعني لغاية ما أسمع إن أنتوا نفذتوا اللي أنا قلته، فممكن أبقى جيت فيه. وكتبت لكم هذا عينيه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، وأثقكم بجميعكم إن فرحي هو فرح جميعكم. يعني انا مش عاوز افرح حاجه شخصيه يعني، لكن يعني هفرح بفرحكم، هفرح ان انتوا عايشين صح. لاني من حزن كثير وكآبه قلب كتبت اليكم بدموع كثيره، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبه التي عندي والاهتمام من حبكم. في بعض المفسرين بيقولوا ان الكلام ده هو كلام الرساله الاولانيه، انه كتبوا في حزن كثير وكآبه قلب لما بعت يقول لهم ان في فيكم زنا وفي فيكم محاكم، وفي يعني الكلام ده مش صح، وكان كلامه جديد قوي واحنا شفناه في الرساله الاولانيه. ففي ناس زعلت من الكلام وفي ناس ما نفذتوش، في ناس نفذته. فبيقول لهم انا لما كنت بكتب الكلام ده مش عشان ازعلكم، يعني انا بكتب الكلام ده وانا زعلان، يعني انا كنت انا زعلان وانا حزين وعندي كآبه قلب وباللي انا بسمعه ده، يعني مش عشان احزنكم لكن عشان تعرفوا المحبه التي عندي. يعني انا استخدمت لغه جديده معاكم شويه، ده لاني بحبكم مش لاني يعني عاوز ازعلكم او حاجه، ده انا اللي كنت زعلان، انا اللي كنت حزين وعندي كآبة قلب. وفي ناس مفسرين ثانيه ده يعني ده يعني الفكر اللي احنا نستحل له يعني، وان كان في ناس ثانيه بيقولوا لا ان في رساله ثالثه بين الرساله الاولى والثانيه، في رساله ثالثه بعثها الرسول لكنيسة كورنثوس وفقدت، ما نعرفش هي فين دلوقتي او ما وصلتش لينا، يعني ممكن تكون هي دي اللي كتبها بحزن وكآبة قلب، لكن احنا مش يعني لا نميل لكده، لكن نميل ان الرسالة الاولانية اللي هو كتبها هو بيتكلم فيها هنا عنها يعني انها كانت بحزن كثير وكآبة قلب. ولكن ان كان احد قد احزن الكنيسة واحزنني واحزنكم، وبرضه ممكن يكون ده الشخص اللي اتكلم عنه الرسول اللي كان واخد مرات ابوه، فبيقولوا ان كان احد قد احزن كانه لم يحزنني بل احزن جميعكم برضه بعض الحزن لكي لا افكر. يعني الشخص ده يعني احزننا مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الاكثرين، من الاكثرين يعني مش كل الكنيسه نفذت كلام الرسول، دي مشكله بقى. فواضح ان في جزء من الناس الاكثريه فعلا نفذت الكلام وابتدت ما تعملش الشخص ده. الرسول بعت يقول لهم خلاص يعني يكفي هذا القصاص، حتى تكونوا بالعكس بقى تسامحونه بالحري وتعزونه، مش تعزونه بقى يعني تفرحوه وترقصوه يعني او تمسكوه وتخلوه يسقف، لا يعني بيفهمنا كلمه تعزيه يعني تعزونه يعني شجعوه بقى. يعني واضح ان الشخص ده لما لقى معظم الكنيسه او اكثريه الكنيسه ابتدت ما تكلموش، ما تتعاملش معاه، ما تسلمش عليه، ما يزورهوش. فواضح ان هو دخل في حاله من الحزن او في حاله من الاحباط شديده يعني. فالرسول بيقول لهم لا، شجعوه بقى يعني، يعني سامحوه وشجعوه، لان هدف المقاطعه اصلا مش ان احنا نموت الراجل يعني، مش قصدنا ان احنا ندمره يعني. لكن لو احنا بنعاقب حد احنا بنبقى هدفنا خيره يعني، هدفنا ان هو يفهم الصح ويرجع للصح يعني. لكن لما نحس ان المعاقبه او المقاطعه وصلت ان هو بيتدمر بقى يعني، او ان هو كده كده حياته بتنتهي يعني، لا ما يحصلش كده. لازم برضه المؤمن يبقى واعي، انت تبقى واعيه. فبيقولون تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يبقى وصل لدرجه من الحزن المفرط انه لقى نفسه بقى ابتدى يبقى وحيد ومبقاش حد يتعامل معاه. فقال لهم حاسبه بقى احسن يبتلع يعني، بعد شويه ما تلاقوهوش بقى يعني. لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبه يعني، خلوها ممكنه، تمكنوا له المحبه يعني، لما يقرب من حد يلاقي المحبه يعني. قبل كده قال لهم ما تتكلموش معاه، ما تتعاملوش معاه، لا دلوقتي لو هو طلب يقرب من حد او لقيته بيقرب منكم، خلوها ممكنه بالنسبه له انه يلاقي حد يتكلم معاه او حد يحبه يعني. لاني هذا كتبت لكي اعرف تزكيتكم، هل انتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فانا ايضا يعني زي ما هو قال لهم هناك، إن انا وانتوا خدنا القرار ده ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. هنا برضه بيقول لهم انا وانتوا يعني، اللي انتوا هتسامحوا بيه انا ايضا سامحوا بيه. دي الوحده بين الرسول وبين كنيسه كورنثوس، لاني انا ما سمحت به، وان كنت قد سمحت بشيء فمن اجلكم بحضره المسيح. نفس الكلام اللي قاله وهو بيتخذ القرار، لما قال لهم انا وروحي مجتمعين برضه في حضره المسيح او في وجود المسيح بناخذ هذا القرار. هنا برضو أنا وأنتم وفي حضرة المسيح بنتخذ قرار المسامحة لهذا الشخص، طالما ندم أو حزن أو حس بالغلط اللي هو عمله، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل الأفكار. هذا دي مهمة خالص يعني. ساعات مؤمن يبقى أو الكنيسة تبقى يعني صارمة في اتخاذ قرار مثلا بمعاقبة حد أو مقاطعة حد وخلاص انتوه، لا لازم اخد بالي يعني هو هدف المقاطعه ايه، او هدف التاديب ايه يعني. الاب لما بيأدب ابنه او ممكن يقعد فتره ما يكلموش مثلا او ما يديلوش وش، بيبقى مش هدفه انه يموت ابنه يعني، لكن بيبقى هدفه انه يعلمه. المفروض يبقى هو بيعمل كده بيبقى في نفس التوقيت ده عينه عليه قوي ومركز معاه قوي يعني، فلازم هو ساكن بيقطعه بس باصص عليه، لانه في اول ما يبتدي يحس ان الابن هيبتدي يعني الامر يقلب معاه بحاجه مش كويسه، او ان يبتدي المقاطعه دي توصله لحاله من الياس، لازم على طول يقرب ويبتدي ياخد الفرن تاني ويتكلم معاه تاني. فهو الرسول هنا بيقول لهم برضه يعني مش مش مش حلو ان احنا ناخد القرار وخلاص ونسيب الراجل ده، لان في شيطان احنا عارفين فكره ايه يعني، عاوز يدمر الناس، احنا عارفين كده. فلازم ناخد بالنا بقى، الشخص الشيطان ده بيصطاد في المايه العكره، اول ما يشوف موقف زي كده رغم ان هو تاديب كان فيه او حاجه المفروض انها تبقى للخير، لكن على طول هيحاول يلعب في ودن الراجل دوت ويحاول يخليه يبعد عن الكنيسه بقى، طالما الكنيسه ما بتتكلمش معاه ما بتتعاملش معاه، ممكن ياخده في سكه ابتعاد خالص عن الكنيسه وابتعاد خالص عن الرب. ادراكي بفكر الشيطان يخليني اخد بالي ان ده ما يحصلش، فهتدخل في الوقت المناسب برضه وامكن المحبه واسامح الشخص ده واخده في حضني عشان الكنيسه ما تفقدوش يعني. لازم التاديب يبقى متوازن، واعرف امتى ادب وامتى احتوي وامتى احس وامتى اشد يعني، لازم يبقى فيه حكمه في التعامل. لكن لما جئت الى ترواز لاجل انجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحه في روحي، لاني لم اجد تيتوس احد. اشمعنى تيتوس؟ لان هو كان بعت لهم تيتوس بالكلام الجديد ده يعني، بعت لهم تيتوس بان هو انهم يمكنوا المحبه للشخص دوت. فلما راح كان المفروض يتقابل مع تيتوس راجع من هناك يقول له الاخبار ايه، فما لقاهوش. فما يعني بيقول لهم انا ما حسيتش ان انا مرتاح وقلقت، هل تيتوس يعني لقى فيكو حاجه غلط او ايه اللي حصل بالظبط؟ فما كانش مرتاح. كلها زي ما قلنا تبقى شخصيه بالكلام. ولكن ودعتهم فخرجت الى مقدونيا، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان. رغم ان هو مش مرتاح في روحه ومشي فترات وهو مش مطمن، حاسس ان هو زي ما يكون واحد مستني اخبار وما وصلتلوش، فبيبقى مش ماشي وهو مش مطمن. واصلا هو كان صديقه، يعني اصلا هو ظروف كمان مش كويسه وصديقه وفي اضطهاد، لكن في وسط كل دول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصرته في المسيح كل حين. ده تشبيه متاخد من الحياه الرومانيه، ده تشبيه مفهوم قوي معروف قوي عند الناس، احنا بالنسبه يمكن غريب شويه. لما اي قائد كان بيطلع في حرب وينتصر وهو راجع بلده كان يدخل في موكب، يعني يدخل البلد في موكب، الموكب ده بيشمل القائد في الاول، بيشمل بعد كده العساكر بتوعه والجيش بتوعه، وفي اخر الموكب خالص كان بيمشي الاسرى اللي هو واخدهم انتصر عليهم وخدهم اسرى مربوطين وماشيين في اخر الموكب خالص من ورا، كنوع برضو من يعني الاشهار، ده تعبير الاشهار اشهرهم جهارا اللي بيستخدموا في حته تانية برضو، يعني تشهير بالمهزوم ونوع من استعراض القوه او الانتصار. وان الموكب ده كان بيدخل المدينه في يعني ضباب من البخور، كهنه المعابد كانت بتقيد البخور وتمشي حوالين هذا الموكب، البخور دي ريحه طيبه، ريحه الانتصار، فالموكب ده كان بيمشي وحواليه رائحه في كل مكان. فلما الرسول يقول هنا يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحه، معرفتكم لو فاهمين التشبيه هو بيتكلم عن ايه؟ الاثنين دول حاجه واحده، ان موكب الانتصار كان دايما مصاحب برائحه، رائحه حلوه او رائحه الانتصار. الرائحه دي كانت ليها مردود مختلف عند فئتين من الناس. اهل البلد نفسهم بيشموا في البخور ده رائحة الانتصار، بتبقى رائحة معزية جدا بالنسبة لهم. أهل الأعداء أو الأسرى اللي متاخدين في الحرب بيشموا نفس البخور ده كأنه رائحة موت، يعني بيحسوا في ريحة البخور ده إن هي علامة الموت وإن هم بينتظروا كده الموت. فهو البخور واحد بس في اثنين بيشموه بطريقتين مختلفتين، زي ما فريق كده مثلا في الكوره، يمكن احنا عندنا الكوره بقى دلوقتي بقت هي الاقرب للتشبيه، يعني لو الفريقين بيلعبوا مثلا على الدوري او على الكاس مباراه نهائيه وفريق بيهزم بينتصر على فريق، فتبص تلاقي بقى الناس كل الناس في المدرجات بيحتفلوا برضه بشعار نار وبلالين وانوار في السماء وكده، المنتصرين بيبصوا على الانوار والبلالين دي بابتهاج وفرح، الفريق المهزوم ومشجعينه في المدرجات بيبصوا على البلالين دي يحس ان هم مكتئبين جدا او يحس ان البلالين دي يعني حاجه محزنه ليهم جدا، بتبقى مستغرب ازاي البلالين دي تبقى حاجه محزنه يعني، بس هو المهزوم كده لان المهزوم كان نفسه يبقى هو اللي بي بي بي دلوقتي بي بي بيحتفل يعني، وتلاقيهم بقى متضايقين جدا متضجرين جدا، ولو لقوا حد بيحتفل جنبهم ولا بيسقف ممكن يدبوا خناقه معاه، ما بقاش مستحملين اي تسقيف يعني. فهو بيقول لنا لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، دول الفائتين، لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة، يعني مؤمنين بيشوفوا حياة الرسول بولس فيحسوا بريحة الحياة، يحسوا إن هم مبسوطين. الخطاة والأشرار المقاومين للرسول بولس لما بيلاقوا الله بينصره وبيظهر بيه رائحة معرفة المسيح في كل مكان، في ناس بتحزن للاسف، يعني بص ان بقى في فئات من الناس لما يسمعوا عن نجاحات الرسول بولس كانوا بيحزنوا، فالرسول بيقول لهم اصل في فئتين من الناس فعلا، يعني انا بشكر الله اللي بيقودني في موكب النصره في كل حين وبيظهر رائحه معرفته، يعني بيسمح لي بعد ما اتعرض للموت انه ينجيني واروح اماكن ثانيه ويديني كلام ثاني للناس، لما ناس تحس ان الرسول بولس خلاص يعني هيتحكم عليه بالموت وبعدين لو نجا في ناس بتحزن، تخيلوا يعني هذا الانتصار بيزعل ناس، يعني بيبقى بالنسبه للناس رائحة موت، وفي ناس اول ما تسمع ان الرب انقذ الرسول بولس واداله خدمه ثاني في بلد ثاني وفتح قدامه باب ثاني يشموا ريحه الحياه، يحسوا بحاجه كويسه. الى هذه الحد وصلت الناس ان بقى في ناس يعني انتصارات الرب في حياه الرسول بولس بقت بالنسبه لهم رائحه موت. لاننا لسنا كالكثيرين غشين كلمه الله، كلام بيلمح لحاجات وبيلمح لناس، زي ما قلنا الامور فيها صبغه شخصيه شويه اكثر منها صبغه تعليميه، زي ما قلنا يعني ناس دخلت وحاولت تكون هي اللي بتاخد مكان الرسول بولس في الكنيسه وبتعلم بس مش باخلاص وليها اهداف وبتشكك في رسوليه الرسول بولس ونفسها تسمع عنه ان هو انتهى او مات، ف فبيلوم في ناس كتير قوي في الصيف غشين كلمة الله. لكن احنا كما من الإخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح، يعني دايما خدمتي من إخلاص أو من صدق، ما فيهاش فيها غش لكلمة الله. فرغم البيئة اللي أنا فيها ورغم الظروف اللي يأست فيها من الحياة ورغم إن أنا مياش راحة في روحي لأن تيتوس ما رجعليش أخبار كويسة عنكم، رغم كده أنا ماشي وبشكر الله وبيديني نصرة وبيديني إن أنا أكمل في نصر نصرته في كل حين. وهيبتدي يتكلم بعد كده بقى إزاي يعني هو رسول، وهيتكلم عن رسوليته في الصفحات الجاية. هناخد بقدر الإمكان يعني، لأنه زي ما قلنا في صبغة شخصية شوية في الكلام أكثر منها صبغة فعلية. لو حد يحب يضيف حاجة أو يسأل حاجة أو لو ما قلناش حاجة.